إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. وصلنا إلى الصفحة 353. يا المسألة مما يتعلق بعلم الجرح والتعديل الذي فرغنا من كلام المصنف، من شرح كلام المصنف فيه مسائل تتعلق بما أشار إلى المصنف رحمه الله تعالى. المسألة 13 في اختلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرحه، يعني أن الجرح والتعديل كما سبق لنا أنه أمر مشروع، بل أحيانا يكون واجبا وأحيانا يكون مستحبا وأحيانا يكون مكروها وأحيانا يكون محرما على حسب المقتضيات. والأصل في عند علماء الجرح والتعديل عند المحدثين هو أنه يتعين عليهم أو يكون مستحبا لهم في على حسب يعني التعين على الشخص أو كفاية غيره له. فهل إذا وجد تزكية من واحد، جرح من واحد، تعديل من واحد يكتفى بذلك أم لا بد من العدد؟ هذا هو البحث في هذه المسألة في خلاف أهل العلم في الاكتفاء بتعديل الواحد وجرح. الصحيح أن الجرح والتعديل يثبتان بواحد، سواء كان ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، لأن العدد لمشترك في قبول الخبر، نفس الخبر لمشترك في العدد ولا الذكورية ولا البلوغ. يعني فإذا كان كذلك يعني معنى ذلك أنه إنما يعني يشترط في التزكية أيضا في التعديل يكفي واحد. زكتهم امرأة لكنها صالحة، امرأة لها علم بذلك نقبلها. فلم يشترط في جرح راويه وتعديله كذلك، لأن التزكية في منزلة الحكم، وهو أيضا لو اشترط في العدد، الحكم الشهادة اشترط في العدد. أما الحكم القاضي واحد، إذا حكم نفذ حكمه، ولا يعتبر أن يكون هناك قاضي آخر وافقه أو لا وافقه، هذا لا يشترط. ولأنه إن كان مزكي للراوي ناقلا عن غيره هو من جملة الأخبار، إذن يكون خبرا، إذا نقل عن غيره يكون خبر، خبره لا يشترط في العدد. أو كان اجتهاد من قبل نفسه فهو من منزلة الحاكم، وفي الحالين لا يشترط العدد. والفرق بينهما، الفرق بين الحكم وكذا وهذا الإخبار، يعني ضيق الأمر بالشهادة، والفرق بينهما إنما هو ضيق الأمر بالشهادة لكونها من الحقوق الخاصة التي يمكن الترافع فيها، هذا هو الفرق. الشهادة اشترط أمرها ضيق، لماذا؟ في تعلقها بحقوق شخص معين ويمكن الترافع فيها. وأما الإخبار ليس كذلك، لأنه لا يمكن أن لا يكون هناك ترافع، يعني ماذا؟ لأنه أمر عام يعم الأمة كلها، وليس هناك ترافع إلى الحاكم، وهي محل الأغراض بخلاف الرواية، وهي محل الأغراض، محل الغرض ماذا؟ الترافع. ما لماذا اشترط عدد؟ لأن ذلك صاحب الحق سيطالب من اعتدى على حقه عند الحاكم، هذا هو الغرض الأساسي هناك. فإذا جاء إلى الحاكم يحكم له بمجرد مجيئه، لا، يقول له أثبت، والإثبات يحتاج إلى شخص معين مزكى وكذا. وأحيانا تكون الشهادة اثنين، وأحيانا يكون امرأة والرجل امرأتين إلى آخره. فإذا هذه هي المهمة هناك، ولذلك يشترط العدد، لأن الترافع فيه متعين أو الأساس هو. وبخلاف الرواية فإن هذا شيء عام للناس غالبا، أحيانا يكون خاص لكن العموم هو الغالب، هو الأمة لا ترافع فيه. قال ابن عبد السلام: الغالب من المسلمين مهابة كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الشهادة. ومن المقرر عند الناس في قرارة أو في معتقدهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعظم من كل عظيم، وإن كان فاجرا فاسقا يرى في نفسه ذلك، إلا أن هواه وغلبة الشيطان عليه يحملانه مثلا على الانحراف. أما أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام في قلبه عظيما هذا يعني معروف، بل كل من وحد الله سبحانه وتعالى ويقر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم عنده محترم احتراما عظيما، في خلاف سائر الناس. سائر الناس يخص أناسا يعرفون حقوقهم، إن هذا أخوك لا يجوز لك أن تظلمه، هذه تخص أناس. أما سائر الناس الفسق مثلا الذي لا دين له ما يبالي بهذا، فيقول له اشهد لي على فلانين زورا أبشر وافقوا يشهد زورا. أما أن يكون يكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام ويعرف أنه هذا كذب وزور عليه، فهذه لن يتجاسر فيها إلا إلا إلا إلا إلا أفراد. فإذا كان كذلك نحن نقول إن بين الشهادة وبين الرواية فرقا عظيما، لأن الرواية تتعلق بالحديث النبوي، والشهادة تتعلق بخصوص بحقوق خواص أفراد الناس. وأفراد الناس كما ذكرناه آنفا إن المحترمين لها لهم ذلة، بخلاف احترام الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يعني في النفوس عظيم مطلقا. فلذلك وإن كان يقع ذلك أيضا، لكنه ليس بهذا الحد حتى يضيق عمره، بل يسهل فيه ويكفي واحد عدد إذا أخبرنا نقبله، ولأنه قد ينفرد بالحديث واحد، للرسول عليه الصلاة والسلام تكلم أمام واحد وليس هناك ثاني، فلو لم نقبل واحد ضاع، فلو لم يقبل لفات المصلحة فاتت المصلحة، بخلاف فوات حق واحد في محاكمات. بما ذلك أنه يعني ليحتمل أن يشهد غيره، ولأن بين الناس إحانا وعداوات أيضا الشهادة يشدد بها. لماذا؟ لأن الناس عادة تجري بينهم إحان، ضغائن حقد بغض كشيء تخاصم، فلذلك يخشى بسبب يعني إحناة عليه أن يشهد عليه زورا، بخلاف يعني هذا بخلاف الرواية صلى الله عليه وسلم ليس عند مسلمين إحان وعداوات تحملهم على شهادة الزور، بخلاف الرواية أن كل أحد وإن كان اتباعه مخلخل إلا أنه بجانب الرسول عليه الصلاة والسلام هو بهذا الحجة. والقول الثاني هذا القول الصحيح، وهذه حيثياته لإثبات كونه صحيحا، قلنا هذه الحيثيات تؤيد وتقوي قبول التعديل من واحد، قبول التعديل الجرح والتعديل من واحد إذا كان خبيرا عالما بذلك، هذه هي يعني الحيثيات. والقول الثاني اشتراط اثنين في الرواية أيضا، في الرواية كالشهادة يعني، حتى القاضي أبو بكر باقي الله نعم خيره فقهاء من أهل المدينة وغيره، لأن التزكية صفة فتحتاج في ثبوتها إلى عدلين، تزكية فالرشد يعني هل هذا الرجل راشد أم لا. مثلا الله سبحانه وتعالى يقول إيه، فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، هم تقول اليتامى، فهذا الرشد لابد أن يثبت بطريق حق بطريق ملموس أنه راشد حتى ندفع إليه ماله، فيحتاج إلى أن نخبره ونجربه متى يتجاوب، هذه أشياء لازم فيها. وكذلك الكفاءة، كف يعني كفاءة لهذا مثلا كف هذا أم لا وغيرهما، فقطع الوادي لابد أن يعتبر فيها اثنين. وقياسا على الشاهد بالنسبة لما هو المرجح فيها عند الشافعية والمالكية، بل هو قول محمد بن حسن واختاره الطحاوي، وإلا فأبو عبيد لا يقبل في التزكية فيها أقل من ثلاثة، وهو أفضل قال أشد من ثلاثة، إذا كانت تريد أن تزكي شخصا لابد أن يأتي ثلاثة ويقولون كلهم إن هذا نعرفه دينه وخروجه ودخوله إلى متمسكا بهذه قبيصة هذا، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا قبيصة إن الصدقة لا تحل لكذا لكذا لكذا، حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيقولون إن فلانا قد أصابته كذا وكذا، يشهدون من ذوي. فقال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالتزكية في قبول الصدقة أو في علم الصدقة لو حتى نعطيه صدقة زكاة لابد أن يشهد ثلاثة، فنقول ماذا؟ فقالوا إذا هذا في من تعيد له المسألة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة فيشهدون له. قال وإذا كان هذا في حق الحاجة فغيرها أولى، ولكن معتمد الأول يكفي ثلاثة. وأما الحديث فمحمول على الاستحباب، وهذا قول الجمهور يقولون إيه حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة، قالوا على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجود، يعني يحتسن أن يقول ثلاثة ولو شهد اثنان أيضا لحلت له المسألة. قال على الاستحباب في من عرف له مال قبله. يعني هذا متى؟ الإنسان فقير، ولذلك يقول الأصل الفقر. لماذا؟ يعني أخرجكم من بطون أمهاتكم إيه؟ لا تنبون شيئا وجعلكم السماء له إلى آخره، والمال كذلك يكون، والأولاد والزوجات هذه كلها جاءت لوحي ثواني. أما حينما يخرج من بطن أمه يخرج إيه؟ فقيرا مسكينا لا شيئا. فيقولون فمن ادعى الفقر قالوا لابد له من إثبات يعني ذلك من شهيد. الفقر هو الأصل لا يحتاج إلى دليل، لكن قالوا إذا ثبت للإنسان مال وشهاده الناس ثم بعد فترة قال مالي هلك أريد الصدقة تتصدق علي، قالوا مثل هذا لابد أن يأتي بثلاثة من ذوي الحجة من ذويه يقولون إن فلانا ماله هلك ونحن نعرف هذا ونشهده. أما الذي يعني ليس له مال قبل ذلك فهذا على الأصل يعطى إذا ادعى الفقر، يعني إن هذا هو الأصل. لكن المشكلة إذا كان قبل له مال هذا لابد من أن يشهد له هؤلاء الثلاثة. لكن قالوا على سبيل الوجود من قال على سبيل الوجود ثلاثة، والجمهور يقولون إنه على سبيل الاستحباب ويكفي اثنان. وممن رجح لكم كذلك في البابين باب الشهادة وبالرواية الفقر الراس والسيف العامل كل ما له أصوليون، ونقله هو ابن الحاجب عن الأكثرين أي من الأصوليين يعني. ولا تنافي حكاية الماضية للتسوية عن الأكثرين يعني تقييدها بالفقهاء، ذلك الأكثرية هناك الفقهاء وهناك الأصوليين. ومن اختار التفريقة أيضا التفريقة أي بين الرواية والشهادة، الحكم هذا يحتاج إلى اثنين وهذا لا يحتاج. هذا التفريق أيضا لخطيب وغيره، وكذا اختار القاضي أبو بكر باقلاني بعد حكاية ما تقدم الاكتفاء بواحد لكن في البابين معا عنده، كما نكر عن أبي حنيفة وأبي يوسف في الشاهد خاصة قال واحدة. وعبارته والذي يجب القياس وجوب قول تزكية كل عدل مرضي ذكر أنثى حر أو عبد شاهد ومخبر، سواء كان شاهد أو مخبر، أي عارف بما يجب أن يكون عليه العدل وما به يحصل الجرح إذا كان عارف بذلك، كما اقتضاه أول كلامي الذي حكاه الخطيب عنه وهو ظاهر. واستثنى تزكية المرأة في الحكم الذي لا تقبل شهادتها فيه، إذا كانت لا تقبل شهادتها فيه مثلا كالحدود والقصاص مثلا، هي هذه الأشياء قالوا يقول اثنين. كل ذلك بعد حكايتي عن أكثر فقهاء من أهل المدينة وغيرهم عدم قبول تزكية النساء مطلقا في البابين، وهذه مجازفة، بل يعني أهل المدينة كل معظمهم محدثون لا يقولون بمثل هذا. وكذا أشار لتفصيل تزكية العبد بالرواية، ومما يرد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له علي رضي الله عنه حين استلبث الوحي استشار، دعا أسامة رضي الله تعالى عنه واستشاره في مفارقة أهله، فقال يا رسول الله أهلك فإني لا أعلم من علم أهلك إلا خيرا، ما في شيء، لا تتوهم ذلك ولا تسمع بأقوال الأعداء، هؤلاء المنافقون هم الذين يثيرون هذا. واستدعى علي رضي الله عنه فقال له فسأله، فلما استشاره قال يا رسول الله إن الله لم يضيق عليك والنساء سوى كبير، واسأل الجارية تصدقك، لكن إذا أردت أكثر أنا ما أجلس مع عائشة في البيت حتى ألاحظ ماذا يدخل من يخرج من يدخل إلى آخره، لكن الجارية تعيش معها 24 ساعة وتعرف الداخل والخارج، اسألها تصدقك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جارية، هذا دليل على أن النساء لو أخبرته بالقضية لا يعني لعلل به. فلما يعني رأينا النبي صلى الله عليه وسلم استدعى الجارية وسألها ماذا ترين في عائشة، هذا دل على أن النساء يعني يقبلن في هذا الباب، مقبول شهادتهن وتزكيتهن. زكتها يا رسول الله، إني لا أغمس عليها أمرا، إني لا أعلم عليها أمرا أغمسه عليها أعيبه عليها إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها. تنام على طول تبدأ تعجين بينما كذلك تنام، فتأتي الداجن شاه البيت وتأكل العجين وإلينا ويجوى فيه، هذا هو عيب عائشة. أما أنها تتهم بريبة كما يزعمون هذا لها بالرأس، وقبل النبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك صعد على المنبر وقال من يعذرني في رجل بلغني أنه في أهل بيتي، فدل على أن في هذا الباب قبول النساء يعني كقبول الرجال دون حرية ولا غير ذلك. وكذا أشار لماذا وكذا أشار تفسير تزكية العبد بالرواية لقبول زياد بن الشعلة، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل، ولكن التعميم في قبول تزكية كل عدل لأنها كما قال الطحاوي خبر وليست شهادة، صرح به أيضا صاحب المحصول وغيره من غير الحديث. وقال النووي في التقريب يقبل أي في الرواية تعجيل العبد والمرأة العارفين، لكن الشرط هو هذا لا يكون مغفلا، يعني يتناسى محاسن الشف ويتناسى معيبه، لا يكون متيقن. شرط ذلك سواء كانت امرأة أو رجل أو حر أو عبد نقبله بشرط أن يكون متيقفا يصلح للجرح والتعديل، قال ولا نحكي غيره. قال خطيب الكفاية الأصل في هذا الباب، اسمعوا، الأصل في هذا الباب سؤال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بريرة رضي الله تعالى عنها. بريرة بنت صفوان هذه كانت جارية عائشة رضي الله تعالى أعتقتها، هي التي جاءت وقالت إن أهلي يريدون أن يعني أن يكاتبوني على تسع أعواض، وقالت لهم أنا أعدها لهم عدا بشرط أن يكون الولاء لي، فرجعت إليهم فأخبرتهم قالوا لا الولاء لنا، فرجعوا إليها فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته ذلك فقال أعتك اشتريها وأعتكيها إنما الولاء لمن أعتك، وانشرط ذلك فاشترتها وأعتقتها وأبطله النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لمن أعتك وعائشة حطها. ويعني مع أنهم يعني لأن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل إن كان 100 شرط، هذا ما ينفع. هذه بريرة، بريرة بنت صفوان رضي الله تعالى عنها، فإنها كانت معها. عن حال عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وجوابها له، يعني الذي ترجم علي بخاري صحيح تعجيل النساء بعضهن بعضا، هكذا ترجم الإمام البخاري إمام المحدثين في كتابه الصحيح في الجامع الصحيح في كتاب باب الشهادات، في كتاب الشهادات قال تعديل النساء، باب تعديل النساء بعضهن بعضا. ولا تقبل تزكية الصبي المراهق ولا الغلام الضابط جزما وإن اختلف في روايتهما، لأن الغلام وإن كانت حاله حال وإن كانت حاله ضبط ما سمعه والتعبير عنه على وجهه فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون العدل عدلا والفاسق فاسقا. يعني ليس إننا نرجح أن الصبية المميزة، وقد سبق لنا في الدرس الماضي البارحة تقريبا أن العلماء حدوه بخمس سنين، والمراد ضبطه وتمييزه ومعرفته بالحديث، هذا هو، ليس الخمس معتبر، لكن غالبا وغالبا يحصل الخمس الغبر فحده الجل بها ثم استقر، يعني إنما ضبطه بالخمس ليس خمس متعين، ربما يكون أربعة ربما يكون أقل أكثر، إنما المراد يعني هو الضبط، فإذا ضبط تقبل روايته، لكن غالبا تحصل لمن كان قبل خمس سنين ولذلك الجل عده بهذا. وقلنا إنه تقبل روايته إذا كان ضابطا حافظا. طيب لكن بتزكية التعديل والجر قالوا لا نقبله، الذين قبلوه في الرواية بهذا قال نفس الشخص الذي نقبله روايته عنه تعديله وجرحه وتعديله. لماذا؟ لأن الضبط يمكن من المميز من البالغ يعني من غير البالغ يمكن، أما التعديل والجرح ينبني على معرفة ومزاولة ومحاولة أسباب الجرح والتعديل، وهذا ليس مكلفا حتى يعلم الواجب وغير الواجب، يعني وهذا الشخص الذي يشاهده هل يؤدي الواجب الذي عليه او الفعل الذي تركه ليس واجبا عليه او هذا الذي ارتكبه حرام عليه، هذه الاشياء كلها غائبة معظمها عن الصبي، ولذلك قالوا الصبي لا نقبله وان كان مميزا تقبل رواية. قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدل والفاسق وفاسق فاسق، فلذلك إنما يكمل له المكلف إنما يعني فذلك إنما يكمل له المكلف وأيضا فلكون إيش ماذا قال فهو غير عارف بأحكام أفعال المكلفين وما به يكون عدل عدل وفاسق فاسق، فذلك إنما يكمل يكمل له أو يكمل له المكلف، يعني معناه يعرفه بالكمال، وأيضا فلكون غير مكلف لا يؤمن منه ترتيب العدل وتعديل الفاسق، هذه أيضا يعني وإن كانت هذا صبي يعلم أنه لم تجد يعني الأقلام، ربما هذا الشخص ضربه ربما حصل له يعني، فبسبب ذلك ربما يجرحه، لكن هذا أقل قوة. ولا كذلك المرأة والعبد، الآن المرأة والعبد لا، أما هما يقبلان، فافترق الأمر فيما قاله الخطيب. لكن قد تبين ما سبق أن الراجح قبول تزكية الواحد مطلقا ذكرا كان أنثى، حرا كان أو عبدا، لوضوح أدلته. وقد تبين يعني خلاصة المسألة الذي نلخصها بماذا، خلاصة المسألة قد تبين بما سبق، هذه سقنا من قبيل ومن لم يقبل، ومن فصل ومن لم يفصل، هذه كلها خلاصة. قد تبين ما سبق عن الراجحة قبول تزكية الواحد مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ذكرا كان أو أنثى، حرا كان أو عبدا، هذا هو معنى مطلق، لوضوح أدلته. وإلى ذكر وإلى ما ذكر أشار السيوطي رحمه الله تعالى في ألفية الحديث حيث قال: واثنان من زكاه عدل، والأصح إن عدل الواحد يكفي أو جرح. واثنان من زكاه، وفي نسخة واثنان إن زكاه عدل، يعني أن من قام بتزكيته شخصان اثنان عدل عند جل العلماء، حتى الذي اشترطوا عليه يكفيهم اثنين عدل. والأصح زيادة أجبت من هذا وأخفر من هذا، والأصح إن عدل الواحد يكفي، ما هو اثنان، إن عدل الواحد يكفي. يعني جل العلماء قالوا من زكاه اثنان عدل، لكن الصحيح أو الأصح من هذا من زكاه الواحد أهل للتزكية يقبل مطلقا على الأصح، هذا هو الأصح. وقال أيضا: ويقبل التعديل من عبد ومن أنثى، وفي الأنثى خلاف قرزك. فهكذا قال لك الصحيح يقبل. الله تعالى المصطفي لا يرجع المعنى. هذه خلاصة مسألة الخلاف، اختلاف العلماء في قبول الجرح والتعديل عن الواحد، أو اشترطوا أن يكون أكثر من واحد. وخلاصة المسألة قلنا الراجح في هذه المسألة قبول تزكية الواحد، سواء كان رجلا أنثى عبدا حرا، هذه بدون تفصيل، هذا هو القول الراجح. أيضا المسألة من المسائل المتعلقة بهذا الباب المسألة الرابعة عشرة في اختلاف أهل العلم في تعارض الجرح والتعديل، أيهما يقدم. هذه أيضا مسألة مهمة، هناك قام واحد جرحه والأخ واحد ثاني عدله، ماذا نفعل؟ من الذي نقبل؟ هذه أيضا معركة اختلفوا فيها على عدة أقوال، وسنلخص أو نأتي بآخرها خلاصتها ونرجع ما نراه رجع. يعلم أنه مختلفون إذا اجتمع بشخص واحد جرح وتعديل على أقوال. الأول أن الجرح مقدم على التعديل مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ استوى الطرفان في العدد أم لا؟ ثلاثة ثلاثة، أربعة أربعة، جرح أربعة عدل أربعة. أي اختلف ثلاثة جرحوا أربعة عدلوا، اختلف العدل، سواء اختلف أم لا يقدم. وإليه ذهب الجمهور، قال ابن الصلاح: إنه صحيح، وكذا صحوا الأصوليون كالفخر الرازي والآميدي، بل حكى الخطيب اتفاق أهل العلم عليه إذا استوى العددان. وصنيع ابن الصلاح مشير بذلك، وعليه رحمه الله قول عساكر. أجمع أهل العلم على تقديم قول من جرح راويا على قول من عدله، واقتضت حكاية الاتفاق بالتساوي كون ذلك أولى فيما إذا زاد عدد الجارحين، هذا من باب أولى. قال الخطيب: والعلة لذلك أن الجارحة، ما السبب لماذا هذا الجد هؤلاء في خلاف، لكن يعني كأنهم يعني ما اعتبروا بذلك خلاف، قالوا اتفقوا أجمع، لكن إجماع ما هو يعني إجماع صحيح. على كل حال جلهم ذهب إلى هذا، ما السبب في ذلك، ولماذا لم يأخذ الناس بالعدالة ويرجعوا على الجرح؟ لماذا السبب؟ أن الجارح يخبر عن أمر باطني قد علمه، هو زاد علمه على المعدل، المعدل أخذ بالأصل، الأصل في المسلمين العدالة، أليس كذلك؟ حتى يظهر الجرح هو عدل، يصلي ويصوم ويزكي وإلى آخره، يجب العدل هو. فإذا جاء الجارح وجرحه، إذا يعني نحن انتقلنا من هذا الأصل إلى الفرع. لماذا؟ بسبب زيادة علمه. هذا المعجل بناه على ظاهر الأمر، فجاء الجارح فاطلع على عيب خفي لم يطلع عليه المعجل. إذا دائما بالزيادة، فما زاد لدينا نأخذ به. فالجارح لما زاد علمه قلنا زيادة العدل مقبولة، فنرجح الجرح على التعديل. عموما هذا هو الدليل، عموما هذا هو الدليل الذي يعني اعتمد عليه هؤلاء. ويصدق المعدل يعني الجارح ما كذب المعدل قال نعم هذا الذي تقوله أنا موافق عليه يصلي ويصوم لكنك لم تعلم له عيبا كذا وكذا أنا رأيته يعمل كذا وأنت لم تره إذن ووافقه على تعديله ثم أتى بزيادة وهو إثبات ما يجرحه ويخرجه عن أصله ويقول له قد علمت من حاله قد علمت من حاله الظاهري ما علمته أنت وتفردت بعلم لم تعلمه من اختبار أمري لما اختبرته يعني فمعه زيادة علم هذا هو سبب قبول الجرح قال وإخبار المعجل عن العدالة الظاهرة لا يرجي تلك قول الجارح كما أخبر إذن هل المعدل يكذب بما يقول؟ لا إلا إذا أتى بما يعكس ذلك فإن أتى ببينة واضحة ورد على جرحه نصدقه أيضا بالعلة نفسها وهو أنه زاد علمه قال أنا رأيته قتل ولد فلان يوم ليه؟ يوم السبت يوم الجمعة أنت فقال المعدل رأيت ذلك الولد الصباح يوم السبت بعيني إذن ماذا إذن نفعه أو قال إنه إني رأيت يشرب الخمر فقال نعم أنا علمت أن الخمر إنه يشرب الخمر ولكنه تاب وأنابه إذن بعد ذلك ماذا ما في إذن إذا أثبته بطريقه نصدقه لماذا السبب بنفس العلة لأننا نقول إنما قدمنا الجارح على المعدل لأن عنده زيادة علم نصدق المعدل بما يدعيه نعم هذا الذي أنت بنيته على ظاهره نعم أنا رأيك ظاهره لكن اطلعت على عيب خفي عليك فقال المعدل لا أنت اطلعت على هذا العيب وأنا اطلعت عليه ولكنه ما هو صحيح لأنه تاب أو قال لأن ذلك الشخص الذي دعيته أنا التبس عليك ما هو صحيح الولد الآن حي يرزق فمتى قتله إذا أخطأ هذا قال ماذا فعن أمر باطني فقه فلذلك قال إيش إخبار معدل عن العدالة الظاهرة لا يلجي تلك قول الجارح ما أخبر به فوجب لذلك أنه يكون الجرح أولى من التعديل بهذا المعنى وغاية قول المعدل كما قال العضد إنه لم يعلم فسقا غاية قول المعدل ماذا يقول يعني ما يقول إنه ليس فاسقا إنما يقول إيه؟ إنه لم يعلم منه فسقا هذا هو غاية إذا أنت عدلت شخصا ماذا تقول ليس فاسقا أي في ظني ليس كذلك يعني معناه أنه مرتكب مفسقا في علم أنا أما في الواقع ربما لا وهو لا يدعي ذلك إنما يدعي علمه فقط إذن المعدل يعني يخبر عن علمه فجاء الجارح فنغيه فقال علمك ما هو صحيح فثبت عليه كذا فإذن هذا قال غايته أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن عدالته هذا هو إذ العلم بالعدم لا يتصور العدم هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى والجارح يقول أنا علمت فسقه فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا إذن كذبنا صادقا كاذبا ولو حكمنا بفسقه كان صادقين في حالته حكم آية تقديم من الجرح كان صادقين المعدل والجارح كلاهما قبلناهما لماذا؟ لأن المعدل قال لنا إني لم يثبت لدي فسقه فهو صادق ولا مو صادق؟ صادق لأنه لم يعلم أنه فاسق والجارح قال بل ثبت عندي فسقه صدقناه لأنه صادق لذلك كما صدقنا ذلك عدم علمه فإذا كلاهما في حالتين يعني في حالة قبول الجرح يكونان مصدقين صادقين لدينا لا ليس أحدهما مكذبا بخلاف بالعكس إن قبلنا المعدل معناه كذبنا الجارحة وتكذيب الصادق هذا صعب ما يمكن كذا فإذا العكس يكون تصديقا لهما يعني أولى من قبول العدل على التعديل وبفسق كان صادقين فيما أخبر به والجمع أولى ما أمكن لأن تكذيب العدل خلاف الظاهر الجارح العدل انتهى وإلى ذلك أشار الخطيب معاصله أن العمل بقول الجارح غير متضمن لتهمة المزكي بخلاف مقابله قال ولأجل هذا وجب إذا شهد شاهدان على رجل بحق شهد شاهدان على رجل بحق إنه هذا ظلم فلانا كذا وكذا مبلغ وشهد له آخران أنه قد خرج منه فجاءت الآن قالوا نعم ثبت الحق عليه ولكنه أداه إلى صاحبه شهد له. فماذا يعني أن يكون قد خرج منه أن يكون العمل بشهادة من شهد بالقضاء أو لا؟ يعني إذا نقبل إليها أو الثاني. لماذا؟ لأن شهيد القضاء يصدقان الآخرين. إذا قالوا أدى حقه معناه أنهم عرفوا أن عليه حق وجوب، والذين شهدوا أول ما شهدوا أكثر من هذا قالوا إنه ظلم فلانا بمبلغ 100 ريال، فقالوا أضاه فلان وآخران. فإذا وافقهم ولو خالفهم؟ لا، ما خالفوا، وافقهم، وافقوا الاثنين. قالوا نعم ما قلت لكم إنه ظلمه ب100 ريال ولكنه أدل. إذن القضاء يكون على ماذا؟ على الثاني، لأننا إذا قضينا بالثاني صدقنا الأولين أولين، وإن عكسنا يعني كذبنا الثاني الاثنين الثاني يعني حق القضاء، وهذا خلاف الصور. يصدقان الآخرين ويقول يعني علمنا خروجه من الحق الذي كان عليه وأنتم لم تعلم ذلك، ولو قال شاهدا ثبوت الحق نشهد أنه لم يخرج من الحق لكان شهادة باطلة. لو قالوا ايش لم يؤدي هذا يكون ايه عكس يعني تكذيب للصادق، لا يقبلان في ذلك. لكن ينبغي تقييد الحكم بتقديم الجرح ما اذا فسر، هذا كله نحمله على ما اذا كان التعديل مفسر الجرح مفسرا. اما الجرح المبهم فلا يقدم على التعديل، بل العكس يقدم على التعديل عليه. وما تقدم قريبا يساعده وعليه احمد قول من قدم التعديل كالقاضي عبد الطيب الطبري وغيره. يعني معناه الذين قدموا التعديل عباره عن تعديل قدم على جرح غير مفسر، نحمله على هذا. اما اذا تعارض من غير تفسير فالتعديل كما قاله الحافظ المزي وغيره. يعني معناه اذا تعارض التعديل والتفسير كلاهما غير مفسرين قدموا التعديل، لأن هذا ما زاد يعني. وقال ابن دقيق العيد إن الأقوى حينئذ أن يطلب الترجيح إذا تعارض، لأن كل منهما ينفي قول الآخر، وكذلك يدعو الفقهاء ما إذا أطلق التعديل أما إذا كان قال المعدل عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه تاب منه وحصل التوبته فإنه قدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شرط. يعني قلنا أشرنا آنفا بأنه إذا قال المعدل عدل شخصا فجاء الجارح فجرحه وقال ما السبب؟ ولأنه فعل كذا وكذا. فقال المعدل نعم أنا علمت ذلك ولكنه تاب منه، كان ارتكب هذا الجريمة ولكنه تاب منه وأناب، وأنت لا تعرف ذلك. أقيم عليه الحد عند المحكمة، كما على جلده ورأه وذاك ما الذي له، وما ذكب عليه حد خلاص طهر، هذا طهر له. طيب فإذا كان كذلك ماذا صدقه بذلك؟ إلا في حال في عيب واحد أو في ذنب واحد وهو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما سائر المعاصي سائر الجرائم كلها هكذا إذا تاب، إن الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن لا يقبل وإن تاب وأناب. لماذا؟ لأن هذا يعني صلى الله عليه وسلم قال إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. فإذا ما ميزة كذب على النبي صلى الله عليه وسلم على غيره؟ هو هذا أن لا تقبل توبته وإن تاب، إلا أن توبته إن صدق ينفع ما بينه وبين الله. كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات تائبا ينفع عند الله، هذا بينه وبين ربه. أما نحن فلا نصدقه. لماذا؟ لأن هذه جريمة يعني كبرى. أولا يعني معناه أن يعني تنكيل وتنبيه لغيره لأن لا يتجاسر يعني أي أحد إذا قبلنا توبة هذا يقول أنا أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتوب، مش معنى. فإذا قلنا لا تقبل رواياتك وحديثك خلاص انكف كل الناس. ثم هذه يقول إيه وإيش يقول في الألفية؟ ومن يتوب عن فسقه فليقبلي أو كذب الحديث فابن حنبلي والصيرفي والحميدي يؤابوا قبله مؤبدا. ثم نأوا عن كل ما من قبل ذا رواه، ما هو بعد ذلك بل بالأول ما كان ما بدأ يحدث من نعومة أظهاره إلى الآن كلها نمحوها، بل كل ما رواه من قبل ذا رأس. يعني يقول هنا السيوطي قال ماذا النووي قال إيه وما رآه بل كل ما من قبل ذا رواه فالنووي كل ذأباه. النووي قال لا هذا ما نقبل، إذا ثابت نقبله سواء لحق أو من أم الغائب أم السابق. والنووي كل ذأباه، قال بأنه مخالف لقواعد الشرع، يعني من تاب تاب الله عليه، التائبون عن الذنب كمن لا ذنب له، قال هذا مخالف لهذا. فيقول السيوطي ردا عليه وقد أصاب في هذا، يقول وما رآه الأولون أرجح دليله في شرحنا موضحه في التدريب، وضحت لك هذه القاعدة قد سبقنا الفقهاء في هذه المسألة، وهو أنهم قالوا لو قذف إنسان بالزنا رماه بالزنا ماذا يجب له؟ إن لم يثبت، إن لم يأتي بأربعة شهداء ماذا عليه؟ يحد، حد القذف 80، حد القذف أليس كذلك؟ وقبل أن يحد لو حكم له القاضي بأن يحد الأسبوع الجاي يوم الجمعة إن شاء الله، فقبله يوم الاثنين الزنا، من هو؟ المقذوف، ما هو القاضي؟ المقذوف، قالوا سقط عنه الحج، سقط عن من؟ عن الذي قضي عليه. ما السبب؟ لأنه تبين صدقه، لأن الله سبحانه وتعالى أجرى سنته على أنه لا يفضح غالبا إلا من باشر العمل وزاوله واستمر عليه يفضحه. فهذه كانت لها سوابق، وقد صدق ذلك القاذف بأنه رآه يذهب، فما تبين الآن إلا وله سوابق، فقالوا يسقط عنه حد القذف الذي أوجب عليه القاضي بهذه الصورة. فقال السيوطي الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قلنا إنه الآن تبين كذبه ثم رددنا روايته السابقة أيضا، لماذا؟ لأنه ما تبين كذبه الآن إلا وله سوابق، إذا نمحوها كلها، إذا هذه ما هي مخالفة قواعد الشرع بل هي موافقة له، لأن الفقهاء قالوا هذا. فإذا نقول إن هذه ليست مخالفة لقواعد الشرع كما قاله النووي وإنما هي موافقة، فنقول الصواب أن من تبين كذبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة لا تقبل رواية وإن تاب وأناب، هذا هو المرجح. ولذلك قال هنا ماذا؟ إلا كذبه، فإنه قدم المعدل ما لم يكن في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على يبقى. وكذا لو رفعه بطريق معتبر كأن يقول المعدل عند التجريح بقتله لفلان في يوم كذا ظلما إن فلانا مشار إليه قد رأيت بعد ذلك بعد هذا اليوم وهو حي ألتبس عليك، فإنه حينئذ يقع التعارض لعدم إمكان الجنب ويصار للترجيح نتبين هل هو صحيح ولا لا. ولذا قال ابن الحاجب أما عند إثبات معين ونفي باليقين فالترجيح، أن إثبات شيء معين ونفي باليقين يعني نفاه المعدل باليقين فالترجيح. ننظر مرجح على مصيبة ماذا؟ فقال الدعابي أنه حي ولا نتجي بهذا بل نبحث هل ذلك الشخص الموجود أم لا، ولو مات بدأ قتله ولا مع قتله قتله هو نتبين، يعني لا بد من هذا. فإذا قال الترجيح. وقيل إن كان معدلون أكثر عددا قدم التعديل، حكاه الخطيب عن طائفة وصاحب المحصول لأن الكثرة تقوي الظن والعمل بأقوى الظنين واجب كما في تعارض الحديثين. قال الخطيب هذا خطأ، وهو عد ممن توهمه وبعد ممن توهمه، لأن المعدلين وإن كفروا ليسوا يخبرون عن عدم ما أخبر به الجارح، ليس من هذا، ولو أخبروا بذلك وقالوا نشهد أن هذا لم يقع منه لا خرجوا بذلك عن أن يكونوا أهل تعديل أو جرح. لماذا؟ لأنها شهادة باطلة على نفي ما يصح ويجوز وقوعه، وإن لم يعلموه فثبت ما ذكرناه، وإن تقديم الجرح إنما هو لتضمنه زيادة خفيت على المعدل، وذلك موجود مع زيادة عدد معدل ونقصه ومساواته. فلو جرحه واحد وعدله 100 قدم الواحد لذلك، لماذا؟ لأن عنده زيادة علم، وقوله 100 لا ينفي ذلك. قال وقيل ورجح بالأحفظ، حكاه البلقيني في محاسن الاصطلاح، هذا كتاب في مصطلح موجود الآن في بعض النسخ ايش اسمه مقدمة من الصلاح، جعله في الهامش تقريبا، الهامش تقريبا مطبوع ومحقق، حققته واحد دكتور. قال وقيل انهما حينئذ يتعارضان، فلو رجح احدهما الا بمرجح، لأن مع المعدل زيادة القوة بكثرة، ومع الجارية زيادة القوة بالاتباع على الباطل. حكاه ابن الحجيج وغيره من أهل ابن شعبان من المالكية. هؤلاء كلهم كما تسمعون جل هؤلاء الذين يخالفون في مسألهم أصوليون وفقهاء وليس المحدثون. وقيل إنهما يتعارضان، وقيل قال العراق، وكلام الخطيب يبتدئ في هذا القول، فإنه قال اتفق أهل العلم على أن من جرحه الواحد والاثنان وعدله مثل عدد من جرحه فإن الجرح به أولى. فهي هذه الصورة حكاية الإجماع على تقديم الجرح خلاف ما حكاه ابن الحاجب. انتهى. إذن خلاصة المسألة ماذا؟ قد تبين بما سبق أن الأرجح فيما إذا تعرض الجرح والتعديل على شخص واحد تقديم قول الجارح مطلقا، فساوى العدد أم زاد أم نقص، لأن معه زيادة علم ليست مع المعد. لكن استثنى من ذلك ما إذا قال المعدل عرفت سبب الجرح لكنه تاب منه وحصلت توبته، أو نفى المعدل ما أثبته الجارح بطرق معتبرة كما سبق وجهه. ففي مثل إيش؟ قتل فلانا ظلما فجاء المعدل فقال بل هو حي موجود الآن. قال ففي مثل هذا يقدم التعديل، الله تعالى أعلم. وإلى ما ذكر أشار الحافظ السيوطي رحمه الله في ألفية الحديث فقال وقدم الجرح ولو عدله أكثر من أقوى، فإن فصله فقال منه تاب أو نفاه بوجهه قدم من زكاه، أو نفاه بوجهه قدم من زكاه. فإن قال تاب منه وحسنت توبته قدم المزكي. وكذلك إن نفاه بوجهه متبرة عند العلماء فنقبل ذلك أيضا. تنبيه، هذا الذي تقدم من اختلاف ما إذا تعرض والتعريف ما إذا صادر التعرض من قائلين، هذا كله جارح ومعدل اثنان، واحد جرحه واحد عدله أو أكثر عددا. لكن لو كان من واحد وهو الواقع كتب الجرح والتعديل ضعفه ابن معين، ثم يأتي بعد ذلك وثقه ابن معين نفس الشخص بترجمته، فماذا نفعل؟ هذا التعارض من واحد، فماذا أخرجه؟ يقول من قائلين. فأما إذا كان من قائل واحد كما يتفق لابن معين وغيره من أئمة النبل فهذا قد لا يكون تناقضا بل نسبيا في أحدهما بالنسبة لهذا، أو ناشئا عن تغير اجتهاد. نسبيا معناه سئل عن شخص مع شخص آخر، ما رأيك فلان وفلان هل هما ثقتان أم لا؟ فيقول فلان ضعيف. ثم سئل بمفرده في وقت آخر قيل له ما رأيك فلان هل هو ثقة؟ قال ضعيف ثقة. فلان ضعيف هناك أي بالنسبة للمقرون معه، لا ثقة جبل، وهذا يعتبر بمقابلته كأنه ضعيف. وهنا قال إنه يعني معناه ممن يعتمد عليه يعني في روايته وإن كان دون، لكنه لا يبلغ حد المرتفعة. لكن ما كان الأمر لا بد أن نجمع بهذا، نقول بالنسبة لمن قرن معه ثقة أو ضعيف، هذا إذا سئل مقرونا بغيره. أما إذا كان لحاله وضعفه ووثقه في وقتين مختلفين مثلا فماذا نقول؟ التغير الاجتهاد. إن ذلك نقول نبحث عن قوله الآخر، لأن القول الأول صدر بدون اجتهاد، بدون استقصاء مروياته وتتبع أحواله، صدر منه ظن أنه ثقة فوثقه أو ضعفه، ثم تبين في الأخير تتبع مروياته إلى أنه خلاف الأول، فسئل فلما سئل أفتى بما يخالف ذلك. فنقول يعتمد على رأيه الأخير لأن اجتهاده تغير بعد تتبع والسبب عن تغير اجتهاده فلا ينضبط لأمر كله. وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر أن المعمول بمتأخر منهما إن علم وإلا وجب التوقف، وقاله السخاوي رحمه الله تعالى. يعني نحن نقول إن كان يعني التفصيل المذكور أولى، وذلك ننظر فلماذا اختلف قول ابن معين أو قول أحمد في شخص واحد، ننظر كيفية السؤال، التوجيه، توجيه السؤال ما هو؟ سأله فلان عن فلان من فلان فقال ضعيف أو قال ثقة، إذن هذا معناه أنه سأله عن شخصين ففضل أحدهما على الآخر، سأله عن فلان بمفرده فقال ضعيف، وسأله أبو داود بسؤال آخر فقال ثقة. إذن هذا يحتاج إلى تتبع ما هو القول الأخير عند ذلك حتى نعتمد عليه. وإن كان أشكل علينا ذلك نتوقف ننظر في المرجحات، هل يعني معناه أنه ما عرفنا هل الجرح مقدم أم الجرح على الأخير هو الاجتهاد الأخير أم التضعيف، فعند ذلك نتوقف إذا لم يتبين لنا. وننظر من يوافقه على أحدهما من يوافقه على أحدهما. فإذا وافقه عالم معتبر على أحدهما إذن نعتمد على هذا القول. قال على عدة أقوال الأول وبدأت وقيل إن كان كذا وقيل معناه الثاني وقيل الثاني وهكذا ما يلزم أن يكون بصيغة واحدة الأول كذا والجمهور ثم بعد ذلك وقيل كذا وقيل كذا هذا معناه الثاني الثالث وهكذا. المسألة الخامسة عشرة في اختلاف أهل العلم في التعديل المبهم أيضا من المسائل المهمة التعديل المبهم هذا يأتي كثيرا في الأسانيد حدثني ثقة لم نعلمه إذن هذا مشكلة حدثني ثقة أفهمه فيعني هل نعتمد على هذا الحديث مثلا ولكن يعني وجدنا بعض الناس يوثق من لا يستحق أن يكون ثقة الشافعي يقول حدثني ثقة فإذا هو إبراهيم أبي يحيى المدني وهذا قال النسائي أحد الأركان الكذب أربعة إبراهيم أبي يحيى في طيب المدينة طيب إذا إذا اعتمدنا على المجرد على الجرح المبهم هذه تكون خسارة لابد أن يكون هناك تفصيل فلذلك اختلفوا منهم من مشاه قال يمشي إذا كان مثل الشافعي لمعتقده أو لمقدده يمشي لأن من وثقه الشافعي هو ثقة عندهم أما غيره مخالف في المذهب لا ومنهم من قال مطلقا ومنهم من قال إلى آخره ونأتي بتفصيل المسألة ثم ترجعي الراجعي منها إلى آخر. قال ذهب الطائفة إلى أنه إذا كان المحدث إذا قال المحدث حدثني ثقة أو نحو الثبت من غير أن يسميه لا يكتفى به بالتعديل وإليه ذهب أبو بكر الصيرفي والخطيب أبو بكر الصباغ والماوردي والرويان وغيره من الشافعية وصححه النووي في التقرير وسواء في ذلك المقلد يعني لأنه إن كان ثقة حتى المقلد يعني حتى المقلد ما يكتفي حتى المقلد لا يكتفي بما قاله إمامه لأنه إن كان ثقة عنده فربما لو سمناه لكان ممن جرحه غيره بجرح قادح بل إضرابه عن تسمية ربا بل إذا كان الشيخ شخص يخلف مشيخه يطلعون أي الشك ما أخفاه إلا لأضربا لأضربا جدع قفر الله إلا لأضربا بل إضرابه عن تسمية ربا توقع ترددا في القلب بل زاد الخطيب أنه لو صرح لأن كل شيوخه ثقات ثم روى عن من لم يسميه لم يعمل بتزكيته لجواز أن يعرف إذا ذكره بغير العدالة يعني أعطاهم قاعدة كلية وقال كل من أروي عنه من شيوخي هم ثقات خلاص اطبع عنه ثم قال إيه حدثني ثقة حدثني كذا لذلك حد الإبهام حتى هذا ما يخفي هو جرع هو عدلهم على الإجمال لماذا؟ لأنه لو ذكره لعرف غيره ما لا يعرفه هو من العيب أو من الجرح فهذا واقع هذا واقع كما قيل في مالك رحمه الله غرت السيارة ولا مجروح يعني ليه قيل غرت صلاة عبد الكريم مالكا يعني لما كان متخشي يعني غره ذلك لأنه غير بلدي ومن الغريب يتأثر الطالب بشيخه تأثر عجيب ولذلك قالوا عبد الرزاق الصنعاني قالوا إنه مشايخك كلهم سنيون فمن أين أتاك هذا التشيع فقال قديم علينا سليمان من هو هذاك جعفر بن سليمان الضبعي جعفر بن سليمان جاءه ورأى عبادته ما شاء الله واستقامته وهو شيعي وهو من الكوفة فجاءه ونزل عنده كذا فتأثر بهذا فأخذ منه التشيع الله أكبر شوف فقالوا أضل جعفر يعني علما جديدا هو عبد الرزاق الشيوخ كلهم ما شاء الله في المليون واو، يعني يتعثر الطالب بشيخ يعثر. ولذلك يقال يحذر العلماء عن مجالسة أهل العلم عن المبتدعة لهذا المعنى، لأنه ربما ينقش لقلبه محبة هذا الشيخ فيتعدى عليه، يعني بدعة تتعدى عليه بدعته لهذا المعنى. فعبد الرحمن فعبد الرزاق ما شاء الله إلى آخره مشى على هذا، مشى على التشيع، وإن كان يعني تشيعه خفيف ولا يؤديه إلى أن يضلل مثلا الشيخين ما في هذا، لا إنما هو تشيع يعني، وليس التشيع كله يعني ليس على حد سواء. ولما سئل ابن معين قال له سائل قال له سمعنا بأنك تركت عبد الرزاق، عبد الرزاق لو ارتد عبد الرزاق ما تركته إلى هذا الحد ثقة بي ابن معين. فيعني إلى هذا الحد يعني درجة عبد الرزاق، معناه أن هذا التشيع ما أثر فيه، ما أثر في حديثه، بحيث أنه بقي من أهل السنة معه كثيرون إلى أحمد وش اسمه وابن معين، يعني في قائمة شيوخهم المعتمدين هو عبد الرزاق. قال وذهب الطائفة إلى أنه يكتفى بذلك مطلقا، يعني سواء كان مقلدا أم لا أو غيره إلى آخره، كما لو عينه لأنه ممن في الحالتين معا، لو قال حدثني فلان وهو ثقة عندي لقبلناه منه، لكن لقبلناه منه ليس على الاجتزاء منه وعلى الإطلاق، بل إذا عرفنا عينه وعرفنا جاحه نرد عليه ونقول كيف تقول ثقة وقد فعل كذا وقد فعل وقد جرحه فلان غيرك، نقول له، لكن إبهامه ما ليس هكذا. فهذا فإن كان القائل عالما أي مجتهدا كمالك وشافعي وكثيرا ما يفعلان ذلك كفى بحق موافقه في المذهب لا غيره، إذا كان مقلد مالكي يكفي قول مالك، يعني توثيق مالك المبهم. عند بعض المحققين قال الصباغ لأنه لن يري ذلك احتجاجا بالخبر على غيره، بل يذكر لأصحابه قيام الحجة عنده، قيام الحجة عنده على الحكم، وقد عرف هو من روى عنه ذلك، ذلك الحكم، واختاره إمام الحرمين ورجعه الرافعي في شرح المسند الشافعي، وفرضه في صدور ذلك من أهل التعديل، لكن تفرض المسألة إذا كان الشخص من أهل التعديل حتى نكتفي بإبهامه، أما إذا كان من عامة الناس فلا. وقيل لا يكتفى لا يكفي أيضا حتى يقول كل من أروي لكم عنه ولم يسمي فوعده، إذا كان إكمال هذا نقبله. قال خطيب وقد وجد في بعض من أبهمه الضعف لخفاء حاله كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي مخالب. فائدتان، الأولى لو قال له الشافعي أخبرني من لا أتهم فهو كقوله أخبرني الثقة من لا أتهم معناه، وقال الذهبي ليس بتوثيق من لا أتهم فيها شيء، أخبرني الثقة هذا صرح بملئه أنه ثقة، وإذا أخبرني من لا أتهم يعني معناه لا أتهم بكذب، وما عدا ذلك من أنواع الضعف ما برعه. بعضهم قال قوله أخبرني من لا أتهم كقوله أخبرني الثقة، قال الذهبي لا ليس سواء، يعني العبارة تعطي غير معنى عليه غير معنى الثقة، من لا أتهم قال الذهبي ليس بتوثيق لأنه نبي للتهمة وليس في تعرض لإتقانه ضبط غير ضبط، ولا لأنه حجة. قال ابن السوس وهذا صحيح، غير أن هذا إذا وقع من الشافعي على مسألة دينية احتج به لذلك وقال حدثني من لا أتهم فهي والتوثيق سواء في أصل حجة، وإن كان مدلول اللفظ لا يزيد على ما ذكره الذهبي، فمن ثم خالفناه في مثل الشافعي، أما من ليس مثله فالأمر كما قال انتهى. قال الزركشي والعجب من اقتصاره على نطقه عن الذهبي، مع أن طوائف من فحول أصحابنا الشافعية صرحوا به، منهم السرافي والماوردي والرياني انتهى. وإلى ما ذكر أشار السيوطي في ألفية الحديث وإن يقول حدث من لا أتهم أو ثقة أو كل شيخ ليوس بثقة ثم روى عن مبهم لا يكتفى على الصحيح فعلا، ويكتفى من عالم في حق من قلده، ويكتفى من عالم بالجرح والتعديل الشافعي ومالك في حق من قلده. المقلدون يكفيهم قول مالك أو إمامهم حدثني الثقة، وقيل لا ما لم يبن، حتى المقلد لا يجوز له أن يكتفي بهذا ما لم يبن أي ما لم يظهر ذلك الشخص باسمه. وقال في كوكب الشافعي والوصف منك الشافعي بثقة عند إمام الحرمين توثيقة، وقيل لا ومثله لا أتهم، والذهبي ليس توثيقا نفي والوصف منك الشافعي اي من شخص كالامام الشافعي علي الرتبة يعني ومالك وهؤلاء واحمد بن حنبل مثلا بثقة حدثني ثقة عند امام الحرمين توثقة توثيقة لذلك الشخص المبهم هذا يكفي وقيل لا وهذا هو الراجح ومثله لا اتهم حدثني من لا اتهم والذهبي ليس توثيقا نسيم اي لا نسيمه بانه توثيقة كما ذكر يعني كما تقدم قوله ما سبق قوله لا اتهم ليس كقوله حدثني الثقة هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية قال ابن عبد البر إذا قال مالك عن الثقة عن بخير بن عبد الله بن العشيج هذه مسألة مهمة جدا وقد سألني بعض الإخوان تقريبا قبل أسبوع أو كذا عن مثل هذه أحلته الظاهر أنه أحلته على الكتاب فهذه مسألة مهمة جدا هناك نجد مالك يقول حدثني الثقة والشافعي يقول حدثني الثقة هذه العبارة جدا لكن بعده في شيخ مخالف لغيره حدثني ثقة عن فلان حدثني ثقة عن فلان فإذا قال مالك حدثني الثقة عن بكير بن عبد الله ابن الأشج فالثقة من هو مخرمة بن بكير هذه همزة الوصل لا تكتبونها مخرمة بن بكير إذا عرفنا أن الشافعي إذا قال حدثني ثقة الشيخ هو مخرمة بن بكير لكن بشرط أن يكون شيخ بكير أبوه وإذا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب مالك يعني مالك أيضا قال عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد الله بن وهب فهو عبد الله بن وهب وإذا قال وقيل الزهري وقيل إيش الثقة والزهري وقال النسائي الذي يقول مالك في كتابه الثقة عن بكير يشبه أن يكون عمرو بن الحارث لكن أول أولى وقال غيره قال ابن وهب كل قال ابن وهب كل ما في كتاب مالك أخبرني من لا أتهم من أهل العلم فهو الليث بن سعد مطرينه الليث بن سعد هذا زميله فيصيبه بهذا من لا أتهم وقال أبو الحسن الآبور آبوري آبور منسوب لآبور قرية من قرى سجستان هذا الفتح الهمزة المنضبة ضمن البعض ماذا قال سمعت بعض أهل الحديث يقول إذا قال الشافعي أخبرنا الثقة عن ابن أبي زيد بقيد ابن أبي زيد فهو ابن أبي فدي محمد ابن إسماعيل ابن مسلم هذا ابن أبي فدي هو اسمه عقدة هو الذي يعني يريده يعني الشافعي وإذا قال الشافعي يعني أخبرنا الثقة عن البيت بن سعد فهو يحيى بن حسان وإذا قال الشافعي أيضا أخبرنا الثقة عن الوليد بن كثير فهو أبو أسامة محمد بن أسامة وإذا قال أخبرنا الثقة عن الأوزاعي فهو عمرو بن أبي سلمة وإذا قال أخبرنا الثقة عن ابن جريج فهو مسلم بن خالد الزنجي هذا ضعفه في الحديث وهو فقيه وإذا قال أخبرنا الثقة عن صالح مولى التوأمة فهو إبراهيم بن أبي يحيى وهو الذي كذبه انتهى ونقله غيره عن أبي حاتم من الراس وقال حدث برجال أربعة هذا تعجيل المنفعة رجال أربعة إذا قال مالك عن الثقة عن عمرو بن شعيب فقيل هو عمرو بن حارث أو ابن لهيعة وعن الثقة عن بكير بن أشج قيل هو مخرمة بن بكير وعن الثقة عن ابن عمر هو نافع كما في موطئ ابن القاسم وإذا قال الشافعي عن الثقة عن ليث بن سعد قال الربيع هو يحيى بن حسان وعن الثقة عن أسامة بن زيد هو إبراهيم بن أبي يحيى الله المستعان أسامة بن زيد ليس الصحابي أسامة بن زيد الليث قال وعن الثقة عن حميد هو ابن علية وعن الثقة عن معمر هو مضطرف بن مازن وعن الثقة عن الوليد بن كثير هو أبو أسامة وعن الثقة عن يحيى بن أبي كثير لعله ابنه عبد الله بن يحيى وعن الثقة عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري يعني هو ابن علية وعن الثقة عن الزهري هو سفيان بن عيينة انتهى هذه مسائل هذه الفائدة مهمة جدا تستفيدون بها في مراجعة أو تخريج حديث الشافعي مثلا يأتيكم سند هكذا الشافعي كثيرا ما يقول هكذا عبارته مبهمة يعني تقول عن الثقة عن فلان وروينا في مسند الشافعي عن الأصم قال سمعت الربيع يقول كان الشافعي إذا قال أخبرني من لا أتهم يريد به إبراهيم بن أبي يحيى يعني المدني وإذا قال أخبرني الثقة يريد به يحيى بن حسان وقد روى الشافعي قال أخبرنا الثقة عن عبد الله بن الحارث إن لم أكن سمعت من عبد الله بن الحارث تشكك فيه عن مالك بن أنس عن يزيد بن قصير عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنسدية الموضحة في الملطاة بكسر ميم وسكون اللام وتسمى عند الحجازيين بالسمحاق هي القشرة الرقيقة بين عظم الرأس ولحمه كما يقول الفقهاء الشجاج عشرة، الشجاج شجة في الرأس عشرة، البازعة اللحمة الساحقة، يعني لها أسماء مختلفة، هناك فيه البازعة وهناك فيه كذا. والاستمحاق معناه أنه إذا أزلت اللحمة عن العظم تبقى بينه وبين العظم جلدة رقيقة، جلدة رقيقة، فهذه إذا أزالها تسمى مبيحة، إذا أزالت كثير. ولذلك قال من العشرة المبيحة هي التي يمكن فيها القصاص، ومع ذلك لا يمكن، لأنك تريد مثلا أن تقتص منه فربما تجاوز أو ربما لا تأتي به ولا يستوفي عقله. فإذا قالوا يعني في مذهب الحنفية ينصون على هذا، يقولون إيه؟ إن المبيحة هي التي يجب فيها القصاص. لماذا؟ لإمكان ذلك، لأن السمحاقة تزيل اللحم كله ثم الجلدة الرقيقة ويمكن المقاصة بها. فالحاصل أن المقاصة هذه هي السمحاقة. سمع إيه؟ قال في كتاب اللي معنى مبيحة، قال تاريخ وفي تاريخه قال الحديث أبو الفضل الفلكي الرجل الذي لم يسمي الشافعي هو أحمد بن حنبل، يعني إذا أبهمه. وفي تاريخ ابن عساكر قال عبد الله بن أحمد كل شيء في كتاب الشافعي. أخبرنا الثقة عن أبي، أخبرنا الثقة عن أبي، قال الرافعي هذا في الكتب القديمة انتهى. والمعنى أنه قصد الشافعي فقوله أنه قصد الشافعي، فقوله الثقة أنه أخبره أحمد بن حنبل، أنه أخبره أحمد بن حنبل، أخبرني الثقة يعني عن أبي. كل شيء في كتاب الشافعي أخبرني الثقة عن أبي، يعني معناه ذلك الثقة من هو؟ أيوة أبوه أحمد بن حنبل. هذه عبارة للإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل، لكن تقدم ألصق الناس بالشافعي كالربيع وغيره فسروه بتفاسير مختلفة وهم المعتمدون. هذا رأي الناس لعبد الله بن أحمد، وهو من تلاميذ الشافعي أيضا كأبيه، ولكنه يعني المفصل الأولون أقرب. وقال الحافظ يجد في كلام الشافعي أخبرني الثقة عن يحيى بن أبي كثير، والشافعي لم يأخذ عن أحد ممن أدرك يحيى بن أبي كثير، فيحمل على أنه أراد بسنده لا يحيى، لأن معناه منقطع. قال وذكر عبد الله بن أحمد أن الشافعي إذا قال أخبرنا الثقة وذكر أحد من العراقيين فهو يعني أباه. انتهى، والله تعالى على الصواب وإليه مرجع والمآب. وهذه الفائدة بالذات الأخيرة مهمة جدا للطالب الذي يريد أن يحقق أو يتأكد عن هذه المبهمات التي نراها في كتب الشافعي، كذلك في كتب مالك أو في من نقل عنهما بهذه العبارة المبهمة، ينبغي أن يتنبه بمثلها، وربما نجد لها وقتا ونجعلها أبيات حتى تحفظ إن شاء الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خير جماعة ربنا من معاصي ومن طاعات جماعة ولونا بجنة ومن أهل الدنيا ما تهون علينا مصائب الدنيا مسكنة مصائب الدنيا مسكنة لأسماعنا وصارنا قوتنا وحيثنا أجاب خالصا من أجاب خيرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا أمر غائمنا ولا غاية رغبتنا ولا صدق أنا من الله خلق أرحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيخ إن سنة رأت كنيسة ماريا بالحبش أين موقعها؟ الله أعلم، الأمور تغيرت، السعودية تغيرت كم مرة، كيف تغيرها؟ هي يعني تقريبا في يسمونها لاس، في هناك في يسمونها أن تكون في أكسوم؟ الله أعلم، يمكن أحسن، لأن الأمور تغيرت كثيرا. يعني يوجد هذه كنيسة تسمى ماريا؟ موجود موجود كنيسة ما شاء الله. اسأل عني مسجلات كان كنائس، كنائس الأرض كلها كنائس. لا أنا أسأل عن الحديث. حديثهم على كل حال إنها لا تجد ولا نريدها لو وجدت. على كل حال ما أعرفها، لا أعرفها.